قلعوني قديما قدر مثله ولبسوني مدينة اسمه الكفنا وحملوني على أربعة عرق من الخشب صلوا علي صلاة لا سجود لها آخر صلاة من الدنيا حزت زاحوا علي تراب القبر وانصرفوا أليس منهم أحدا يعرفني أهل يبكوا علي بكاء ليس ينفعني لو كان لي منطق لقلت خف البكاء لأن البكاء في الجوف يحرقني كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار جموع العارفين تسيل أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام نعيه سويا ومسك القدام إن استمع لأحلى كلام ينطقه اللسان وأجمل حديث تسمع الأذان ألا وهي تلاوة القرآن تلاوة قرآنية عطرة مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط قارئ القرآن الكريم بالإذاعات الخارجية والقناة الفضائية المصرية والمقيم بسماعنا مركز فاقوس ندعو له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا مأجورا. جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا من لا يتكلمون إلا من يوم يقوم الروح والملائكة صفا فلا يتكلمون إلا من أذن له يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له بسم الله الرحمن الرحيم

لا يتكلمون إلا من أذن له

عليك ابو حسن ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء Oh,

كلا بل تكذبون عشان ما عظم قرآن وأحكام وما هناك بس إذا جلّى والليل إذا يغشى لا اذكر الله. لا لا